نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع هادي ناصر. الأخ هادي عرضنا له سؤالا في حلقة مضت وبقي له في هذه الحلقة جمع من الأسئلة، فيسأل ويقول: هل يجوز لبس الحرز؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الله جل وعلا قد أغنانا عن الأحراج بالاحتراز بأسمائه سبحانه وتعالى والمحافظة على طاعته وكثرة تلاوة كتابه الكريم، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التمائم، والأحراز نوع من التمائم، وإن كان هناك بعض الخلاف القليل فيما كتب من القرآن، لكن الصحيح عدم جواز ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون في منعهم من التمائم بينما كتب فيه قرآن وما لم يكتب فيه قرآن. القرآن لم ينزل ليعلق تمائم، وإنما نزل لتلاوته التعبد بها والتلذذ بمناجاة الله بكلامه والتحصن بتلاوته بقصد التحصن. الإنسان إنما يتحرز في ظنه ليدفع العين أن تصيبه، ليدفع أذى الشياطين أن تصل إليه، فدونك شيئا من ذلك. روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام أمره بحرص الصدقة، فلما كان الليل وإذا بإنسان أو بشخص يحثو من الطعام فأمسك أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله. سارق نص يأخذ من الصدقة فتوسل إليه وقال: فقير وذو عيال لن أعود. فرحمه، والصحابة أهل رحمة وإحسان عطف على فقراء المساكين. فلما أصبح غدا أبو هريرة على رسول الله، فلما نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام لا أتذكر الظاهر أنه تبسم، ثم قال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبو هريرة؟ لم يجر أبو هريرة يقول: لم يأتني أسير، لأن ما دام النبي قال هكذا فالوحي، قال: زعم أنه فقير ذو عيال وأنه لن يعود. قال: أما أنه قد كذبك وسيعود. قال أبو هريرة: علمت أنه سيعود لقول رسول الله، متيقن، ولذلك اهتم. فلما كان الليل وإذا بالشخص يحثو فأمسك وقال: زعمت زعمت، فتوسل إليه وتعهد لا يعود، وذكر ما ذكر من الأعذار فأطلقه. وفي الصباح حينما غدا على رسول الله يعيد عليه صلوات الله وسلامه عليه نفس السؤال: ما فعل أسيرك؟ فيرد أبو هريرة بمثل ما رد، ويجيبه سيد الخلق بمثل ما أجاب أولا، ويعلم أبو هريرة أنه سوف يعود. فلما كان الليل وإذا به فأمسك وقال: هذه ثالث ثلاث، تزعم أنك لا تعود وتعود، لأرفعنك إلى رسول الله. وعلم الشيطان أنه صادق في هذه المرة وقد أمسك، فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. ويقصد بهذا يعلمه ليطلقه، وكان يحب الخير، وهو من أشد الناس حرصا على العلم رضي الله عنه. فقال: إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لا يزال عليك من الله حارس، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأطلقه، لأن هذا التعليم بأجرة، وأجرته أن يفلته. فلما أصبح غدا على رسول الله قال: ما فعل أسيرك؟ فأخبره وما أعطاه من المعرفة. فضحك النبي وقال: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب يا أبا هوهم بالثلاث؟ قال: لا. قال: ذاك الشيطان. النبي أخبر بأن هذا الخبر من أثر آية الكرسي صحيح. فهل تفكر أيها السائل والمستمع والمتكلم في كل ليلة عندما يأخذ بك الحال بوضع جنبك في مضجعك أن تبادر بقراءة آية الكرسي بصوت يسمع، لعلك تقرأها بنفسك؟ الشيطان لا يعلم الغيب، يقرأ بها بقراءة تسمعها ويسمعها من بجانبك حتى تمنع دنو الشياطين منك. آية الكرسي، آية سورة البقرة: الشياطين لا تقرب بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. لعلك تقول: أضع المسجل، إن المسجل كالمصحف، إنما هي قراءة المكلف أن تقرأ أنت أو من يحسن القراءة في بيتك، ترنم تتلذذ بها، تعود نفسك بما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم كلما نام في الليل المعوذات، ينفض في يديه ويمسح ما وصلت إليه يداه. ولما ثقل كانت عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك به. فهل أنت وأنا ومن يستمع يعتاد هذه الأمور؟ إن للقرآن أثرا عجيبا لمن اعتنى، وإن للأذكار التي تلفظ بها سيد البشر صلى الله عليه وسلم آثارا عجيبة لمن اعتنى. علاج آلام، علاج الوساوس، علاج درء العين ودرء أثر الشياطين بمختلف الآثار، كل ذلك موجود في تراثنا. وإنما أين المتفقد والباحث وطالب النجاة؟ فنسأل الله الهداية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني بالشيخ صالح قرأ السؤال التالي: ما فضل المعوذتين وآية الكرسي؟ أو كأن المستمع سرد هذا السؤال ليجمع بين الحسنيين، جزاكم الله خيرا. لا شك، كما تعلم لم أقرأ، ولكن الأسئلة تجر في بعض المرات أجوبتها وأجوبة ما يشاكلها، ولأن مسألة إرادة دفع الأذى المتوقع من نفس أو شياطين أو غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أخبار هامة عظيمة. أما سورة المعوذتين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن يتعوذ بمثلهما، كيف لا؟ والأولى يقول الله فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ما هذه من صيغ العموم، تشمل جميع المخلوقات، من شر ما خلق. والمستعاذ به من هو؟ الفعال لما يريد، رب الفلق، رب الكون. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، كل مخلوقات الله. لن يأتي الإنسان شيء إلا من مخلوقات الله، لأن كل ما في الوجود مخلوق لله. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات وهي السواحر في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، صاحب العين الذي يصيب بعينه. ما ترك شيئا إلا وأشار الله إليه بإجمال أو تفصيل. والأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. لما خص الناس؟ لأن الإنسان إنما يستعيذ أحد أفراد الناس يستعيذ برب الناس أن يصيبه أذى من عدو ابن آدم، ألد أعداء بني آدم الشيطان، فإنه عدو لأبيهم حينما طغى ورفض السجود له عندما أمره الله به واعتز بأصله وأن الله خلقه من نار وخلق آدم من طين اعتراضا على الله جل وعلا في تدبيره، فماقته الله وجعله مطرودا. ففي هذه السورة يستعيذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ربهم أوجدهم، ملكهم يتصرف بهم، إلههم معبودهم الذي يتذلون له بالعبادة ولا يستحق العبادة سواه من شر الوسواس الشيطان الخناس. كلما ذكر الله تراجع، وكلما غفلنا عن ذكر الله دنا، وكلما عظمت غفلتنا كلما تسلط على قلوبنا، ولذلك هو يستطيع أن يصل إلى الصدور ويستعان على طرده بكتاب الله جل وعلا. ومن أعظم ما يستعان به آية الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وسورة المعوذتين، سميان معوذتين لأنهما الحرز العظيم. وللإمام العلامة ابن القيم رسالة هامة تفسير معوذتين، فلعل المستمع أو السائل يطلبها ليقرأ ما فيها من شيء من أسرار هاتين السورتين والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسئلة سريعة، ويبدو أن صاحبنا يريد الأجوبة سريعة أيضا. يسأل فضيلة الشيخ صالح ويقول: من صلى وهو مكشوف الرأس ما حكم ذلك؟ يبدو أن هذا السائل بدأ أسئلته بسؤال خفيف ويريد أن يختمها بأسئلة خفيفة، فبارك الله فيه وفي المستمعين. لا حرج على من صلى كشف رأسه، إلا أنه بدون شك كلما كان المصلي على أكمل حالات زينته كلما كان أولى وأجدر. فالله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. والإنسان إذا أراد أن يناجي أحدا من وجهاء أهل الدنيا اهتم لمناجاته بمظهر لائق، والمصلي يناجي الله، فجدير به أن يهتم لذلك. وإن الإنسان قد يقول الشيء وقد لا يفعله، أعني بذلك نفسي، في بعض الأحوال قد لا أتهيأ لا سيما في المنزل لأكون على أحسن حالات اللباس، ومع ذلك لا يمنعني هذا من أن أقول إنه جدير بالإنسان، لا سيما إذا أراد أن يلح على الله بطلب و يشتد في الإلحاح أن يكون على هيئة جميلة، لعل الله جل وعلا أن يستجيب دعاءه عندما كان على قدر كريم من احترام هذه العبادة والتهيئ لها بأحسن المظاهر. وأما كشف الرأس فالصلاة الصحيحة ولو كشف رأسه. الله جزاكم الله خيرا. من صلى بدون وضوء وهو متيمم لندرة الماء؟ ربنا رحمنا، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر مما أعطيه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمن لم يجد الماء أو قام به مانع من استعماله أجزأه التراب فلا حرج. إنسان يصلي الفروض ويترك النوافل؟ إن أثقل الفروض وأداها باجتماع قلب وفكر وحسن أداء وبعد عن الحركات المخلة والغفلة الناقصة للصلاة فلا شيء عليه. الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام مقالته وهو يسأله عن أعمال الإسلام وذكر له الصلاة الخمس، ولما انتهى قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي عليه الصلاة والسلام مقولته المعروفة ثلاثة ألفاظ: أفلح إن صدق، كذا إلى أن في بعض الألفاظ من سره أن ينظر إلى رجل هجن فلينظر إلى هذا. فمن قادر أن يأتي بالصلاة كما شرعها الله بجميع أمورها ولم يتنفل عجله، لكن ما نحن إلا من نبينا وما نبينا إلا منا، وقد كان يتنفل ويصلي مع الفرائض النوافل ويكثر، وقد قال إن الرجل يصلي ولا يدرك من صلاته سوى النصف وعدد إلى العشر. فهل تضمن أخي أن لك من صلاتك القسط الأوفر؟ إذن أكثر من النوافل فإنها تكمل ما قد يكون انتقص من الفرائض كما جاء بذلك الحديث. جزاكم الله خيرا. من أفطر في رمضان بعد أن وضع يده في فمه لإحساسه بحرقة في جوفه؟ لا أدري ما أنا وضع يده في فمه. هل وضع يده في فمه يستفرغ ما في جوفه؟ إن كان فعل ذلك بالحرقة فلا إثم عليه وعليه القضاء. إذا كان استفرغ من أجل إزالة الحرقة التي في جوفه أفطر أبطل صيامه بهذا الاستفرار، لكن لا إثم عليه لأن حكمه حكم المريض. إن كانت الحرقة تستدعي أن يمتص شيئا ولو مص أصابعه أفطر بذلك إذا وصل ما يمتص إلى جوفه، ولا إثم عليه إذا كان السبب إزالة هذه الحرقة. أرجو أن السؤال السائل يريد ذلك وقد فهم الجواب. جزاكم الله خيرا. ما حكم من ينام مستلقيا على بطنه؟ هذا ليس بالاستلقاء وإنما هو الانبطاح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يضجع رجعة الشيطان، فالانبطاح رجعة الشيطان إلا من كان مضطرا لذلك، فالضرورة لها أحكامها وآثارها. جزاكم الله خيرا. ما قصة أصحاب الأيكة وفي أي عهد من عهود الأنبياء ظهروا؟ الظاهر أن أصحاب الأيكة هم، لا أتذكر هل هم قوم شعيب أم أصحاب الحجر، لكن عليك أن تراجع كتاب التفسير، ومن قال لا أدري فقد أجاب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وفي هذا تعليم وأي تعليم، ننتقل إلى الجزائر عبر رسالة بعثت بهنا أختنا في الله مريم أحمد من الجزائر تسأل وتقول: هل يجوز جمع نية غسل الواجب والمستحب في غسل واحد؟ جزاكم الله خيرا. نعم يجوز ذلك، ولم تسأل بارك الله فيها عن التفصيل فنترك ذلك لها. بارك الله فيكم. تقول لي: والدة تصلي وتصوم وتتصدق، إلا أنها كانت تؤمن وتعتقد وتحترم الأولياء والكهنة، فهل هذا شرك؟ وهل يجوز الترحم والدعاء لها والحج عنها؟ أما احترام أولياء الله الذين هم أولياء الله بحق فلا حرج في ذلك، وأما وقد قارنت مع هؤلاء الكهنة فيبدو أن هذا الاحترام إنما هو ما يفعله المعتقدون في القبور، فإن كان ذلك مجرد احترام ولم تكن توجهت إلى شيء من ذلك تسأل ولم تتقرب بذبح أو نذر لهؤلاء الذين يسمون الأولياء ولم تسأل الكهنة وتموت على ذلك ليجيبوها وتعتقد ما أجابوها، فأرجو أنه ينفعها ما يعمله ولدها من إبن أو بنت من أعمال صالحة والله. بارك الله فيكم. تقول أختنا: هل يجوز لي أن أقص من شعري حتى الرقبة لأنه يسقط كلما اغتسلت ويحرجني في الغسل لأنه من النوع الجاف، مع العلم أنني أتحجب ولا يرى شعري سوى زوجي أو النساء؟ هل وهل يجوز الوضوء أو المسح على الرأس وفيه الحنة؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج عليك ما دام السبب الداعي لقص رأسك ما ذكر فيه، ولا حرج أن تمسحي على الرأس ولو كان قد لبد عليه الحنة، والله أعلم. بارك الله فيكم. ننتقل إلى جيزان لنقرأ رسالة المستمع يحيى حسن يحيى. أخونا يسأل ويقول: ما حكم غرس الأشجار على القبور؟ وهل هذه العادة كانت متبعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، علما بأن هذه الأشجار لا ترتفع كثيرا؟ الحمد لله، نقلة من الجزائر إلى جيزان من وسط الشمال الأفريقي إلى سواحل جزيرة العرب، تلك نعمة الله التي امتن بها علينا في هذه البلاد المملكة السعودية، وعلى العالم الإسلامي لو وفق لاستخدام الآلات الحديثة ووسائل الإعلام لبث نور الإسلام. لا يجوز يا أخي غرس الأشجار على القبور، فالقبور إنما تسوى ولا يرتفع ما يوضع فوقها بقدر الشبر أقل من ربع متر وحواليه، لا تجسس ولا يوضع لها ما يدل على تعظيم، وغرس الأشجار شيء من التعظيم ولو غالط المرء نفسه. حسبنا قبور أنبياء الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أهدى هذه الأمة وأبرها وأعرفها بالحلال والحرام وأتقاها لله رب العالمين، وما كانوا يضعون أشجارا ولا يغرسون نباتات على القبور، وهم القدوة ولله الحمد والسلام. بارك الله فيكم. هل يجوز الزواج من زوجة العم بعد وفاته أو طلاقه؟ وكذلك زوجة الخال، هل يجوز الزواج منها بعد وفاته أو طلاقه؟ جزاكم الله خيرا. إنما الذي يحرم الزواج بها التي يحرم الزواج بها زوجة الأب والجد من قبل الأب أو الأم إذا طلقها أو مات عنها. أما زوجة العم والخال والأخي وابن العم وابن الأخ فيجوز الزواج بها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، والله أعلم. بارك الله فيكم. إلى المنيا عبر رسالة بعث بها المستمع ميم ها خا من جمهورية مصر العربية. أخونا يسأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول: يرغمني عملي على أن أسهر بالليل، وعندما أستيقظ أجد الشمس طلعت وأصلي الصبح، فهل صلاتي صحيحة؟ أفيدونا أفادكم الله، وإن لم تكن فماذا أفعل؟ الصلاة لها أوقاتها، وصلاة الفجر ذات أهمية بالغة، والله يقول لما ذكر ما ذكر من الخلق وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهل ترضى ألا تكون ممن تشهد الملائكة حال نزولها وارتفاعها دخولك مع الناس في صلاتهم؟ صلاة الفجر تفوت بطلوع الشمس، لا شك أن القضاء متعين، ولكن يفوتك الأجر العظيم. عليك أن تتقي الله وتهيئ نفسك للصلاة. ما دام عمرك في الليل لما لا تدع النوم إلى أن تصلي الفجر؟ لست الذي أرسم لك أسلوب منهج راحتك ونومك، فإن العاقل يستطيع أن يهيئ لنفسه أسلوب العمل والنوم، ويجب أن تكون الصلاة أهم الأمور التي تدخل في برنامج أسلوبك وفي أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فاعتن بذلك يا أخي، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول: أعمل في حقد دجاج، وفي بعض الأوقات أتسبب في قتل دجاج بالخطأ، وربما يقع مني شيء وأنا لا أدري، فهل علي ذنب أو كفارة؟ لا شيء في ذلك، لا ذنب ولا كفارة، لكن إن كان هذا الدجاج لمالك غيرك فأنت تغرم ما يموت بسبب تصرفك الخاطئ، إلا إذا عفى صاحب هذا الحقل. أما إن كان الحقل لك فالمال مالك، الذي لا يجوز هو أن تتعمد إضاعة المال، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. مستمع اكتفى بقوله أنا من الجمهورية العربية السورية، يسأل ويقول: أسأل عن حكم من يسافر من مدينة إلى أخرى والمسافة حوالي 3 ساعات بالسيارة، هل يجوز أن أجمع الصلاة أي صلاة الظهر مثلا مع العصر؟ وإذا كانت حالة صلاة الظهر إذا كانت حالة صلاة الظهر وإذا كان ذلك صحيحا فكيف تجمع الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام مدة زمنية للسفر، والوسائل المعاصرة في التنقل غيرت المفاهيم، فما كان يحتاج إلى أيام في النقلة طرته هذه الوسائل بساعات أو دقائق. ولذلك إذا سافرت من محل إقامتك إلى بلد أخرى غير إقامتك ولو كانت المسافة بالوسائل ساعة واحدة أو أقل يسوغ لك قصر الصلاة، بل هو أفضل، والجمع إذا احتجت له، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الكيفية شيخ صالح لو تكرمتم. أما الكيفية فإن دخل الوقت قبل مسيرك، إن كان المسير من بلد الإقامة فتصلي الصلاة التي دخل وقتها في الإقامة صلاة حضر 4 ركعات الظهر، وإذا حان وقت العصر صليتها قصرا في طريقك أو في المحل الذي أردته وستعود منه. أما إن دخل الوقت وأنت في عرض الطريق فإنك تصلي الظهر والعصر قصرا، إن جمعته فهو جائز. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زاغت الشمس، يعني إذا زالت دخل وقت الظهر قبل أن يرتحل في سفره، صلى الظهر والعصر جمعا في وقت الأولى وقت الظهر. فإن زاغت الشمس فإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أي قبل دخول وقت الظهر، أخر الظهر إلى قرب العصر ثم نزل فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، والله المستعان. بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء برسالة من السودان بعث بها المستمع محمد أحمد سيد أحمد، يقول: عندنا في السودان بعض التجار يشترون الموالح وحدائق الفاكهة قبل نضوجها، فما حكم الشرع في ذلك؟ نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ويدخل في ذلك بقية الثمار، ونهى عن بيع التمر حتى يزهو، ومعنى يزهو يظهر تغير ألوان الثمرة، الثمرة عندما تكون في نموها ثمرات النخيل تكون خضراء، فإذا استتم نموها وبدأ صلاحها يبدو أول الصلاح بتغير الألوان باحمرار أو اصفرار وهو الزهو زهت. نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، ونهى عن بيع الحقول الزروع حتى يشتد الحب، ومثل ذلك حدائق الموالح أو التفاح، إذا بدا الصلاح في بعض أشجار البساتين ساغ البيع، أما أن تباع وهي لا زالت كلها خضراء لم تستتم فلا يجوز البيع، والله أعلم.